ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام العابدين وأول المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الخامس مع العقائد التي تضمنتها فاتحة الكتاب العظيم من ليلة السبت 17 من ذي القعدة الحرام 1424 هجرية الموافق 10 من يناير 2004 ميلادي. تحدثنا في اللقاء السابق عن علم العقيدة وعن الأصول الستة التي تضمنها هذا العلم، من إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإيمان بالقدر خيره وشره. وتناولنا الأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى والأدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وحديثنا الليلة حول لا إله إلا الله، نتناول معناها وأركانها، وهل يكفي مجرد النطق بها، وشروط هذه الكلمة العظيمة، ثم نختم بفضائلها. فنبدأ أولا ببيان معنى لا إله إلا الله. معناها الحقيقي لا معبود بحق إلا الله، وهو الله وحده لا شريك. هذا المعنى ربما يحفظه الكثير من الناس عندما يقال ما معنى لا إله إلا الله، فيقول معناها لا معبود بحق إلا الله. لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ وما الذي يتضمنه هذا المعنى؟ يتضمن أن ما سوى الله تعالى من سائر المعبودات ليس بإله حق، وأنه باطل. كل ما يعبد من دون الله وإن سماه العابدون له إلها فهو إله باطل وليس بحق. أما الإله المعبود الحق فهو الله وحده لا شريك له. لذلك كثيرا ما يرد الأمر بعبادة الله تعالى مقرونا بنفي عبادة ما سواه. استمع إلى قول ربك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالعبادة بعبادة الله، ونهي عن الإشراك بالله. في آية أخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي آية ثالثة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما قال العلماء هو كل ما يعبد من دون الله. فأمر من كل رسول أرسله الله وبعثه الله إلى أمته أن يأمرهم بعبادة الله، أن يعبدوا الله، وينهاهم عن الشرك بالله، عن عبادة الطواغيت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتحقيق هذا المعنى أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي ويستلزم أنه لا إله غير الله. وكلمة إله معناها مألوف يعني معبود، فلا إله إلا الله، أي لا مألوه ولا معبود إلا الله. فهو سبحانه الذي يطاع فلا يعصى، والواجب أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هيبة لله وإجلالا له، ومحبة وخوفا ورجاء فيه وتوكلا عليه، وسؤالا منه ودعاء له سبحانه، كل ذلك لا يصلح إلا لله عز وجل. وكان كفار قريش والمشركون في الجاهلية يعترفون بأنه لا خالق إلا الله. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا هو معنى توحيد الربوبية الذي نتعرض له بعد ذلك إن شاء الله. لكن مع اعترافهم بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، قالوا، أي هؤلاء المشركون كما أخبر الله تعالى عنه: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يعني هم لم ينكروا أن الله هو الخالق وأنه لا خالق إلا الله، لكنهم أنكروا أن تكون العبادة كلها لله وحده. فقالوا متعجبين: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن هم يعبدون آلهة من دون الله، يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى، فكيف يجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها واحدا؟ فتعجبوا من ذلك قائلين: إن هذا لشيء عجاب. إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. طيب، إحنا أتينا هنا بكلمة حق، يعني لو اكتفينا بالقول لا معبود إلا الله، هذه العبارة لا معبود إلا الله تبين أن هناك معبودات أخرى، في معبودات من دون الله، لكن هذه المعبودات هل عبادتها حق؟ فلابد من تقدير كلمة حق، أي لا معبود حق ولا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له. ولذلك يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك معبودات من دون الله، هناك عبيد لهذه المعبودات، فيقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وفي رواية: وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس عبد الدينار دعاء بالهلاك والخسران لهذا الذي عبد الدينار، عبد المال، عبد الدرهم. كثير من الناس تشغلهم أموالهم عن عبادة الله، يبيعون ويشترون، أموالهم معبودهم. ولهذا قيل إن أحد الصالحين لقومه: معبودكم تحت قدمي، تحت رجلي، فقتلوه. كيف يكون إلهنا معبودنا تحت قدمك؟ يعني بعضهم قال بعد ذلك ابحثوا تحت قدمي الرجل لعلكم تجدون شيئا يرمز إليه. فتحوا حفروا تحت قدميه بعد أن مات فوجدوا زلعة ماء، كنز من الماء، فقالوا لعله يقصد أنكم تعبدون المال من دون الله. ولهذا يا أحباب يوجههم الله تبارك وتعالى بألا تلهن الأموال والأولاد عن ذكر الله، فيقول سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعيسى عبد الدينار وعبد الدرهم والقطيفة والخميصة، القطيفة نوع من الكساء والخميصة نوع من الثياب أيضا، أي هؤلاء يعبدون هذه الأشياء بمعنى أنهم يوجهون أوقاتهم والخوف على هذه الأموال وعلى هذه الملابس والأكسية والأغطية، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وإن لم أو في رواية إن لم يعط سخط. لهذا تجد عندما تكون النعمة متوفرة لديه ربما يحمد الله وربما تنسيه النعمة المنعم عليه. ولهذا يقال لا تشغلنك النعمة عن المنعم، نعم الله تعالى عظيمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن عندما يصاب بشيء من البلاء والابتلاء تمحيصا لإيمانه يقول يا رب ده أنا كويس، يا رب ده أنا بصلي، والعياذ بالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي عبد أشياء من دون الله بالتعاسة والخسران والهلاك فيقول تعس وانتكس. والانتكاس هو يعني معناه الانقلاب على الرأس، كما يقال مثلا التنكيس في فتبقى المسألة معكوسة، يعني تيجي راسه مطرح رجليه، انقلب على رأسه أي خاب وخسر. وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلته شوكة، دخلت في رجلي شوكة فلن تقش، يعني الملقاش يعني الملقاط، يعني لا خرجت هذه الشوكة منه لأنه عبد من دون الله معبودات باطلة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق، هذه كلمة الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلنتنبه يا أحباب لهذا المعنى، لمعنى لا إله إلا الله. الجزئية الثانية أركان لا إله إلا الله، لها ركنان نفي وإثبات. الركن الأول نفي، أخذا من قوله أو من قولنا لا إله، نفينا الآله إلا الله، هذا هو الإثبات. يبقى الجزء الأول لا إله نفي للألوهية عن كل ما سوى الله، ثم أثبتناها لله تعالى، أثبتنا الألوهية لله وحده لا شريك له. هذا الأسلوب يسمى في اللغة العربية أسلوب القصر، وجملة القصر في قوة جملتين، إحداهما منفية والأخرى مثبتة، يعني كأن معنى جملتين، جملة تنفي وجملة تثبت. التي تنفي هي لا إله، يبقى لا إله إطلاقا، لا يوجد آلهة، أمال الناس بتعبد إيه؟ لا إله يعني لا معبود. ثم تأتي جملة الإثبات لتقرر أن المعبود الحق هو الله، يبقى إلا الله. هذا الأسلوب من أقوى الأساليب لتمكين الكلام وتقريره في الذهن، ولدفع ما فيه من إنكار أو شك. والجملة هذه لا إله إلا الله في قوة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لا عبادة إلا لك ولا استعانة إلا بك. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هل يكفي جزئية ثالثة مجرد النطق بها؟ يعني لو قال الإنسان لا إله إلا الله واكتفى بهذا النطق دون معرفة لمعنى لا إله إلا الله، قالها مرددا غافلا عما تتضمنه كلمة الحق من معاني، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، بل لابد معها من الاعتقاد الجازم بمعناها والعمل بمقتضاها. فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. أجيلكم توضيحا في الحديث الشريف، ما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى وقر في القلب، استقر في القلب، اعتقده هذا القلب، لما قال باللسان قالها عن اعتقاد في قلبه وبرهن على صحة هذا الاعتقاد بالعمل الصالح. ولهذا دائما يقترن العمل الصالح بالإيمان، سواء تقدم الإيمان عليه أو كان شرطا فيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان. لأن كثيرا من الناس تنطق بهذه الكلمة ولا تعي معناه، فلننظر. تنبهوا يا أحباب، من قالها قال لا إله إلا الله معتقدا لمعناها، فنفى الشريك عن الله وحده لا شريك له، وأثبت الوحدانية لله، وعمل بمقتضى ذلك، فهو المسلم حقا. يبقى ده المسلم، ده المؤمن حقيقي. الجزء الثاني اللي هو من قالها، أناس يقولونها ويعمل أحدهم بمقتضاها لكن من غير اعتقاد، اعتقاده ليس سليم، ليس صحيحا، لكن هو في الظاهر يعمل، فهو المنافق. والمنافق هو الذي يظهر غير ما يبطن. يبقى ونحن كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نحكم بالظاهر. هذا الإنسان الذي دخل وصلى معنا ورأيناه معنا في الحج ويصوم معنا ويعتكف معنا، لكن عقيدته ليست سليمة، أعماله ظاهرة صحيحة توافق أعمال المسلمين، لكن الاعتقاد غير جازم غير سليم، فهو المنافق والعياذ بالله. من قالها وعمل بخلافها ولم يعتقد ما فيها، ده لا اعتقاد بقى ولا عمل، لم يعتقد ولم يعمل، إذن هو المشرك الكافر. وكثير من الناس المسلمون يقولون هذه الكلمة لا عن عقيدة صحيحة. ربما أحدهم يقول أنا ما بخافش غير من ربنا، لو حد بيهدده مثلا، لكنه مع هذا يتجه في أموره وفي شأنه إلى غير الله. قد يقول هذه الكلمة بمجرد يعني حفظ للكلام، أهو حافظ عبارة بيقولها أنا ما بخافش غير من ربنا، ولكنه مع ذلك يفعل أشياء تغضب ربنا. طب وفين الخوف من ربنا؟ إن كنت خايف ما تعملش هذه الأشياء. لذلك نؤكد على قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك أيضا قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أهدى الإيمان، أهدى العقيدة، ثم يأتي العمل واستغفر لذنبك. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فقد أعلن بلسانه وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه. من إيه؟ من أصنام، من أموات، من أولياء، من أنداد. والتقرب إلى هؤلاء بالعبادة من ذبائح ونذور أو تبرك بهذا المكان الذي دفنوا فيه. الناس، كثير من الناس تذهب إلى موالد، مشايخ، ويعتقدون أنهم لو لم يذهبوا أو إذا لم يذبحوا هذه الذبيحة زراعتهم لن تثمر، بهائمهم لن تحمل، أولادهم لن تنجح. وهذا اعتقاد باطل وفاسد، كأنهم عبدوا هؤلاء الأموات. نحن نتبرك بالأحياء. مثلا فضيلة إمامنا وشيخنا نسأله الدعوات وهو حي بيننا، حافظ لكتاب الله، نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا، نطلب منه الدعاء يدعو لنا، يستجيب الله تعالى. الأعمال الصالحة تفيد الناس، تفيد الجميع. تعلمون الثلاثة الذين حبسهم الغار، كل واحد منهم في الغار ونزلت عليهم الصخرة، التجأ إلى الله تعالى بعمل صالح. كل يحكي ما فعله ويقول: يا رب إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضتك ففرج عنا ما نحن فيه. تنفرج الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. عملك لوحدك ما ينفعكش. الثاني يقول حكاية أخرى، والثالث يحكي، فتنفرج الصخرة بعد ذلك فيخرجوا. يبقى مطلوب الأعمال الصالحة. الأمة مطلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توضيح هذه الأمور للناس. فإذا اعتقدت أيها الأخ أن هذا الذي مات قبل ينفعك، إذن أنت أشركته مع الله. هتقول لي كيف؟ من خصوصيات الله وصفات الله أنه النافع الضار. فلو أنت اعتقدت أن هذا الشيخ اللي مات أو هذا الولي ينفعك أو يضرك، فأنت جعلته شريكا لله في خصوصية النفع والضر. ولذلك من يفعل ذلك أيضا يكون مشاركا لكفار العرب في اعتقادهم إيه؟ أن الله هو الخالق الرازق القادر. هم معترفون بذلك، وأنهم ما عبدوا غيره إلا لزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفا، لا أنهم يخلقون أو يرزقون. بمعنى إن كفار العرب، كفار قريش، كانوا يقولون عن الأصنام التي يعبدونها من دون الله: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. هنا بقى بعض إخواننا يقول إيه، بعض الإخوة هداهم الله: إنما نحبهم، هؤلاء الأولياء ليقربونا إلى الله زلفى. نعم أحبه لأنهم مؤمنون، حب أعمالهم الصالحة، لكن هذا الحب يصل بك إلى درجة لاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، هذا مخالف للعقيدة. وما هي العقيدة؟ قل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عباس وهو صبي، يا غلام احفظ عني وعلمك كلمات، احفظ الله تجده، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا إخوان يا أحباب، الإنسان لو حفظ أعضاءه في الصغر لم ينظر إلى حرام، لم يستمع بأذنه إلى حرام، لم يقل شيئا يغضب ربه، يحفظ الله تعالى عليه هذه الأعضاء عند الكبر. يقول بعضهم عندما يكبر ما زال سمعه وبصره بقوته وحيويته، مع الوهن في العظم واشتعال الرأس شيبا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يقول أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى لنا في الكبر. وأقول لكم، كنت في لقاء قريب مع إخوة لنا وأخوات يعني يشرفون على كبار المسنين والمسنات، وقلت لهم إن الأعمال الصالحة هذه التي يعملها أمثال هؤلاء، قارئ كتاب الله تعالى، التالي لكتاب الله، الحافظ لكتاب الله، والعامل بما فيه، إذا كبر لا يخرف وأرضى للعمر، يكون في السن المتأخرة، لكنه لا يصيب المسلم الحافظ والعامل بما في كتاب الله، فلما يصل إلى هذه المرحلة من السن لا يحصل له ذلك. أقول ذلك من باب أنه تصحيح العقيدة. الناس تحفظ كثير من الأحاديث وكثير من الآيات، لكن العمل بها كيف؟ فالذين يعتقدون في بعض الناس وهم موتى أنهم ينفعون أو يضرون، يذبحوا علشان مراته ولا بنته تحمل، وعلشان الولد ينجح، وعشان الزرعة تفلح، لا، ليس هذا فلاحا، وإلا تضاد ذلك وتناقض مع قولنا لا إله إلا الله. فهناك شبهة تأتي في هذا الأمر. هناك أحاديث، لأن الناس تقول لك يعني ربنا رب قلوب، ماشي، لكن فين العمل؟ فيرددون هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأحاديث جاءت بأنه يكفي مجرد النطق بكلمة التوحيد، مثل إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأحاديث تقول إنه يكفي مجرد النطق، معناها ظاهر هذه الأحاديث، وحديث أخرى تقول لابد من العمل. فهل يكفي مجرد النطق؟ المسلم سيخلد بفضل الله تعالى وبفضل لا إله إلا الله في الجنة، لن يخلد في النار. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمع هذه الشبهة لنزلها ونبين أنه لا منافاة بين أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة مثلا في أحاديث في البخاري ومسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله، وفي حديث آخر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرمه الله على النار. فمعنى ذلك إن الذي قال ذلك خلاص ربنا حرمه على النار، يعمل يا لن تعيش. الجواب على هذا إيه؟ أن ذلك في من قالها ومات عليه وهو موقن بها معتقد به مش مجرد النطق، أو قالها خالصة من قلبه موقنا بها ثم جاءه الموت، يبقى في هذه الحالة حرمه الله على النار. وجاءت الحديث أيضا بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله أو من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل أو شعيرة من النار، أيخرج من النار. يبقى معناها أنه يخرج من النار، يبقى هو الأصل إيه؟ دخلها، إنما علشان بركة لا إله إلا الله طلع من النار، إنما دخل النار خد حسابه على ما قدم في هذه الحياة الدنيا، ثم أنقذته من النار لا إله إلا الله. ولذلك في القرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كان يتمنى أن يكون قال في الدنيا بس إيه؟ لا إله إلا الله، بدل ما قالهاش هتبدأ والعياذ بالله مخلد في النار. إنما أنت يا مسلم قلت وأكلت مالها وظلمت ده وعملت ده، يبقى الأحاديث جاءت بأنه خذوا من حسناته من حسناته وقحوا ادوا للمظلومين من حسناته، فإذا فريت حسناته اطرحوا عليه من سيئاته، ويبقى خد سيئاته يروح فين بقى البعيد؟ يبقى النار. يبقى تدرون من المفلس، بعد ما يدخل بقى النار وياخذ حسابه ويتعذب، يبقى في النهايه من اجل كلمه الحق لا اله الا الله يؤمر بان يخرج من النار. وكذلك جاءت الحديث بان النار لا تاكل اثر السجود، موضع السجود لا تاكله النار. ولا تظن ان اثر السجود هي الحته المتبلسه دي اللي ما تاكلهاش النار، لانه في ناس ما عندهاش حته، فانما يعني موضع السجود لا تاكله النار. يبقى هو فين بقى؟ صاحب الموضع ده فين؟ يبقى في النار والعياذ بالله. يبقى جسمه كله يتشوي بالنار، بس هذا الموضع لكونه سجد لله لا تاكله النار، وفي النهايه يخرج من النار ببركتي وبقبلي لا اله الا الله. اذا لا منافاه بين الاحاديث، مفيش تعارض، مفيش واحد يقول يا عم الحديث بيقوله من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله حرمه الله على النار. والله بس لا اله الا الله دي لها شروط، لها متطلبات، لها مقتضيات لابد ان نفعل هذا. فمن قالها باخلاص ويقين ربما يخطئ، يذنب، يشرب الخمر، يعصي، يسرق، لكنه يتوب الى الله، يرجع الى الله، يعلم انه له ربا يغفر الذنوب، فيندم على ما فعل، يعزم على الا يعود، يتبرأ من هذه المعاصي، يبقى هذا الذي يخلد بفضل الله تعالى في الجنة. واذا دخل النار بسبب هذه الاعمال اخرجته في النهايه لا اله الا الله. شروط بقى لا اله الا الله، هذه الشروط تذكرنا بشروط الصلاة، يعني إذا توفرت هذه الشروط صحت الصلاة، وإذا لم تتوفر بطلت الصلاة. هل يصح من شروط الصلاة نذكر أنفسنا الإيه؟ الطهارة. الطهارة شرط في شروط الصلاة، لا يقبل الله صلاة غير طهارة. من شروطها إزالة النجاسة، من شروطها ستر العورة، من شروطها استقبال القبلة، وهكذا. يبقى هذه الشروط. فكذلك كلمة لا إله إلا الله العلماء تتبعوا هذه الشروط فجمعوها في سبعة شروط، قالوا إن هذه الشروط لابد من تحققها حتى يصح قول لا إله إلا الله، مش مجرد برضو كلام. بعضهم جمعها يرحمه الله في قوله السبعة دول: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، يعني خلي بالك من هذه أربعة: العلم والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. صدق وإخلاص ومحبة لثلاثة على أربعة سبعة، وفقك الله لما أحبه. وفقك الله لما أحبه، قولوا أمين. نقوم نقول العلم ده معناه إيه؟ العلم اللي هو أول شرط، يعني أن تعلم معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. لا إله أن النفي، إلا الله أن الإثبات. وضد العلم الإيه؟ الجهل. يبقى لو سألنا واحد قلنا له يعني إيه أنت بتقول لا إله إلا الله؟ يعني إيه لا إله إلا الله؟ أنا بقول لا إله إلا الله يا عم الشيخ، معناها إيه؟ لكن أنا مش عارف. يبقى معناها ان انت مش عارفه، يبقى انت جاهل بالمعنى. فمطلوب لما واحد يقول لا اله الا الله هتقول كلام ما انتش فاهمه. ولذلك لو واحد ما يعرفش، واحد لسه مثلا اسلم جديدا ولم يعرف مساله الطلاق ولا مساله غيره، هو ومراته اسلموا، واحد عجبته مراته فقال له قول لها انتقال، فقال لها انتقال، يقع طلاقه؟ لا يعرف المعنى، ما يقعش. فلو واحد قال كلام ما هوش عارف معناه. ولذلك ليست هناك في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات غامضة ولا مبهمة ولا غير معلومة. إلا ما نعرفهاش ممكن أسأل عنها أو أقرأ عنها في التفسير. فاطر السماوات والأرض سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أعلم معناها، كنتش عارف معنى كلمة فاطر، حتى وجدت اثنين من العرب يتلاحيان يتشاجران على بئر، بيتخانقوا على بئر، كل واحد منهم يقول لهم يقول ايه؟ انا الذي فطرتها. انا الذي فطرتها يعني ايه؟ انشاتها وخلقتها واوجدتها. فعرف هو معنى فاطر السماوات والارض، يعني منشئهما مبدعهما خالقهما، لم يخلقهما الا الله سبحانه وتعالى. ففي كلمات فاكهه وابا، ما نعرفش الكلمه، ما نقولش دي طلاسم، لا حاشا لله، لها معنى، بس نرجع لهذا المعنى في التفسير. فلما يبقى عندي ابني ولا بنتي حبس ونقول تعال لا اله الا الله، تعال قول لا اله الا الله، لا اله الا الله يعني يبدو لا معبود بحق الا الله نفيا واثباتا. اليقين بقى، العلم واليقين والقبول والانقياد. يبقى اليقين كمال العلم ده، متيقن بما يقوله. واليقين يبقى منافي للايه؟ ايه اللي عكس اليقين؟ الشك والريب. يبقى يوقن بقلبه في لا اله الا الله لا يساوله شك ولا تردد ولا ارتياب. ولذلك في اول سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. يبقى يقين. ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما شكوش، مؤمن على يقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. لا هنا ياتيك اليقين لانه حق وصدق. الإخلاص، الإخلاص هيبقى عكسه إيه؟ الشرك. لأنه معنى أنك مخلص لله يبقى لا تقصد بعملك ولا بقولك إلا وجه الله. كنت بقى تقصد أن يقال عنك أن فلان عالم أو فلان جواد أو فلان كريم، يبقى لا أنت أشركت في هذا العمل، ربنا يسيبك وما أشرك، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. يبقى معناها هذا الإخلاص أنك تصفي عملك لله سبحانه وتعالى، لا تقصد به إلا الله ووجه الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. الشرط الرابع الصدقة. الصدقة، الصدقة هيكون مانع من النفاق، صادق في الأقوال والأفعال، صادق فيما تقول وفيما تعتقد وفيما تعمل. وضده هيبقى كمان الكذب، فيكون العبد صادقا في إيمانه في عقيدته في أعماله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي جاء بالصدق وصدق به، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. دي لما عشان لما نيجي نقرأ القرآن ونقرأ مثل هذه الآيات نفتكر يعني هذا الكلام مش مجرد ترديد بالألسنة بدون يعني تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ المحبة الشرط الخامس، المحبة لهذه الكلمة تحب لا إله إلا الله، ومعناها أنك تحب الله وتحب من أرسله الله من الأنبياء والمرسلين وخاتمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم محبة الله تعالى ومحبة رسوله على غيرها من المحبة. والحديث الذي نحفظه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يبقى عندما تخير بين أمرين تقدم محبة الله، أمر لله وأمر لك تقدم محبة الله. الناس بقى تيجي تقول إيه من باب الأمثلة اللي ماشية، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجار مثلا، يعني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. خلي بالكم بقى من نهاية الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن اللي عمل كده وجعل محبة هذه الأشياء الستة أكثر من محبة الله ورسوله، والعياذ بالله دخل في دائرة الفاسقين، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك قل إن كنتم تحبون الله، إيه الدليل؟ فاتبعوني يحببكم الله. يبقى تقول لي أنا بحب الله وبحب الرسول، إيه الدليل؟ اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فهو معبودينه يحبونه كحب الله والعياذ بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله أن يكون جميعا منهم. الشرط السادس: للقياد. للقياد يعني إيه؟ يعني الاستسلام، زي واحد بيقودك، بيقودك يبقى بيشدك. يبقى هذا الإيمان بما فيه من تعليمات أنت منقاد له بأنك تعمل تؤدي الحقوق. لا إله إلا الله لها حقوق، ولذلك أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه، ها؟ ولا يشركوا به. أنا لا حق لا إله إلا الله. يبقى تنقاد لذلك، تطلب رضا الله سبحانه وتعالى فيما تفعل. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين مقسما برسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون، إيمان كامل له صادق وعن يقين وعقيدة ومحبة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم ويسلموا تسليما. يبقى دي الإيمان الحق اللي هو الانقياد. الشرط السابع والأخير: القبول المنافي للرد. اللي معنى قبول يبقى عكسه من تشابه المسألة، يبقى رددها، يعني يقبل كل ما اقتضته الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فمعناها إيه؟ يصدق بالأخبار. في ناس تيجي تقول قال الله ولا قال الرسول وبرضه تتكلم، القرآن بيقرأ الناس بتتكلم. يبقى مفروض مصدق بالأخبار التي تأتينا من سيد الأخيار وسيد الأطهار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن رب العزة سبحانه وتعالى. يبقى نصدق ونقبل هذه الأخبار ونطيع الأوامر، ما نجتهدش في حاجات اسمها لا اجتهاد مع نص، يعني قال الله وقال الرسول ونيجي أنا يعني مش لابس الذهب بغرض التزين. يا أخي ربنا حرم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير على رجال أمته، فأنت ما تجيش بقى تفلسف المسألة أنا مش لابسهم كده. نقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لعب بالنار دي الطاولة والزهر فقد عصى الله ورسوله. يقول لي أنا ما بلعبهاش قمار وما بلعبهاش بالفلوس، ده أنا بلعبها تضييع لوقت بدل ما أجيب سيرة فلان وعلان. لو هو انت لازم تجيب سيد فلان وعلا طب ما تقعد تقرا القران، ما تقعد تصلي عليه الصلاه، ما تقعد تذكر الله. يبقى هنا هو عمل ايه بقى في قبول هذه الاخبار؟ ردها. يعني قعد بقى يفلسف ويقول انا مش قصدي، انا كذا انا كذا. نقول لا، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والراس. يبقى حال المؤمنين انهم يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا. يبقى سمعنا الاخبار واطعنا في الانقياد والاستسلام والقبول وعدم الرد لهذه الاخبار. اخر ما نكتب به الليله فضائل لا اله الا الله، وهي كثيره عظيمه جمله على الاجمال. من اجلها خلق الله تعالى لا اله الا الله، من اجلها ارسل الله تعالى الرسل ودعوا اقوامهم الى عباده الله، من اجلها تكون السعاده والهناء في الدنيا وفي الاخره، من اجلها نصبت الموازين في الاخره، من اجلها وجدت الجنه والنار. كل هذا من اجل لا اله الا الله. هو اول ما يجب على العبد من امور التكليف ان يعلم انه لا اله الا الله، واخر ما يجب على العبد كذلك عندما يخرج من هذه الحياه الدنيا ان يقول لا اله الا الله. فننظر لهذه الفضائل، لاجلها خلقت الجن والانس في قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعبدون يعني ايه؟ يقولوا لا اله الا الله بس، يبقى عرفوا معناها وانقادوا لها وعملوا بشروطها. اول واجب على المكلف يعني هو الرب صلي، مروا اولادكم بالصلاه لسعه، لكن عندما يكلف ويعلم هذا المعنى، لكن اول واجب هيسال عنه اللي هو لا اله الا الله. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. مش الهبه ده عاوزكم تعبدوا الله لا اله غيره، لانه هو بقى هذا الاله اللي هو ياتي توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه. لاجلها ارسل الله الرسل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. مفتاح دعوه كل رسول، كان كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اكيد يعني كل هذه الايات مرت على اسماعيل، لكن لما نجمعها يبقى فيها الخير ان شاء الله. سبيل السعاده في الدارين، في هذه الدار وفي الاخره، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ايه هو الظلم بقى؟ الذين لم يلبسوا ايمانهم بظلم، الشرك. ان الشرك لظلم عظيم. يبقى ما اشركوش بالله وعملوا بمقتضى لا اله الا الله لهم الامن في الدنيا ولهم وهم مهتدون في الاخره. أعلى شعب الإيمان إيه؟ على طول تفتكروا الحديث. يبقى الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى من الطريق. هي كلمة التوحيد وكلمة التقوى. كلمة التوحيد وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي الكلمة الطيبة في قول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في العمل الصالح صاعد إلى الله عز وجل. فالكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص، والشجرة الطيبة هي النخلة. فقد شبه الله سبحانه وتعالى كلمة الإخلاص بالنخلة لأمور منها أن النخلة لا بد لها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال. كذلك الإيمان لا بد له من ثلاثة أشياء: تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. النخلة لا تنبت في كل أرض، كذلك كلمة التوحيد لا تستقر في كل قلب بل في قلب المؤمن فقط. أن النخلة عرقها ثابت بالأرض وفرعها مرتفع، كذلك كلمة التوحيد أصلها ثابت في قلب المؤمن، فإذا تكلم بها وعمل بمقتضاها عرجت صعدت فلا تحجب حتى تنتهي فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. النخل أيضا يؤكل ثمرها ليلا ونهارا صيفا وشتاء إما تمرا وإما بصرا أو رطبا. كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره، وبركة إيمانه لا تنقطع أبدا بل تصل إليه في كل وقت وحيد. عبادك ففي سورة النحلة التي تسمى سورة النعم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. العروة الوثقى اللي تتمسك بها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار كما سبق من أحاديث من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة أو حرم الله تعالى جسده على النار. سبب مانع للخلود في النار، يعني هو كان في النار لكن لا إله إلا الله أخرجته ولم يخلد في النار، أخرجه من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل من لا إله إلا الله. فليقول لا إله إلا الله ده في النهاية، إنما هل يخلد على النار والعياذ بالله؟ آخر واجب على المكلف، من قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك بقى من السنة ان احنا نلقن اللي بيموت ان احنا نقول قدامه لا اله الا الله، علشان لو قالها وسكت نقول حلو ده بقى كويس ده ربنا يختم له بالايه بالجنة ان شاء الله. انما لو اتكلم تاني فين فلان فين الله نقول له فلان جاي وفلان كذا ونقول لا اله الا الله علشان تكون اخر كلام. افضل ذكر لله تعالى، عارفين دعاء يوم عرفة؟ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أثقل شيء في ميزان العبد لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة، وفي الكفة الأخرى وضعت في السماوات السبع والأراضين السبع، لرجحت بهن لا إله إلا الله. إذا يعني علشان ندرك مدى فضل وعظم لا إله إلا الله، تفتح لقائلها أو تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية. تعلمون لما كلمنا عن الوضوء، إذا توضأت أحسنت الوضوء ثم اتجهت إلى القبلة قائلا الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يقال له ادخل من أيها شئت. يعني معناها ايه؟ معناها لو مات بعد ما توضى وقال الشهادتين دول تتفتح له ابواب الجنه كمان، انما هو دلوقتي جاي يصلي هتتفتح له فين؟ على فرض انه مات تفتح له ابواب، فلما يداوم عليها يبقى ابواب الجنه مفتحه له ان شاء الله. عنها السؤال يوم القيامه في قول الله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. طب يعملون ايه بقى؟ يعملون بمقتضى لا اله الا الله ولا بما يناقض لا اله الا الله ويخالفها؟ هنسالهم عن هذا الكلام. هي كلمه السواء، السواء العدل في قول الله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اعظم مصدر للعزه والكرامه هي لا اله الا الله في قول الله تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. هم العزه مش موجوده ليه؟ ما بنعملش بلا اله الا الله من الاخر، ما بنعملش بلا اله الا الله. تفريج الكروبات، ونسأل الله أن يفرج كروباتنا وهمومنا جميعا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاللي يبقى فكرت يقوم يقول إيه؟ لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن دعاء الكرب الذي علمنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الحليم الحكيم. حليم يمهل ولا يهمل، يرجئ العقوبة لا تخفى عليه خافية الأرض نفسنا. حكيم يفعل ما يشاء بعزته وقدرته ولا معقب لحكمه. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. هذا هو دعاء الكرم نقوله ثم ندعو بعده، ونتذكر أيضا من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا إله إلا الله هي الحسنى التي ذكرها الله في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. هي كلمة الحق كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكذلك هي المثل الأعلى الذي ذكره ربنا في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالمثل الأعلى هو الوصف الكامل، وأعظم وصف لله هو أنه لا إله إلا هو، كما جاء ذلك في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. من فضائلها أيضا أن أسعد الناس بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهي تطيش بسجلات الذنوب وتثقل الميزان، كما في حديث صاحب البطاقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيحشر عليه 99 سجلة كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول سبحانه أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا يا ربي، فيقول أفلك عذر، فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهي أفضل الأعمال والأذكار وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق رقابي وتكون حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر منه. ومن فضائلها أن قبول الأعمال متوقف عليها وعلى تحقيق معناها. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن بحمد الله من أهل لا إله إلا الله أن نحقق معنى لا إله إلا الله قولا وفعلا وسلوكا، وأن يفرج الله تعالى بفضله كروبنا وبفضل لا إله إلا الله، وأن يدخلنا الجنة ويزحزحنا وينجينا من النيران بفضل لا إله إلا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.